في عندنا مجموعة من الأسئلة. أول هذه الأسئلة، أحد الإخوة يسأل عن قصة سعيد بن المسيب مع ابنته، يقول أين نجد قصة تزويد سعيد بن المسيب ابنته؟ هذه لا شك جاءت بسند في عدة روايات، هي موجودة في ماذا؟ في طبقات ابن سعد. لكن أنا أريد الأخ الذي يسأل أو غيره قرب له الأمر أن يرجع ماذا إلى كتاب الذهبي السير في أعلام النبلاء، سير أعلام النبلاء للذهبي، فهذا حقيقة له ميزة قد لا تجدها في ماذا؟ في طبقات ابن سعد، لأن الإخوة الذين حققوا شعيب الأرناؤطي وغيره خرجوا الأحاديث والأثار التي فيه أيضا وردوا كل شيء إلى مصدره، فلعله موجود فيما يظهر لي في الجزء في المجلد الرابع، تختلف الطبعات. يعني لا شك سير أعلام النبلاء هو موضوع على ماذا؟ على التراجم. يعني هناك وضع المحققون شيئين، من ما سار عليه المؤلف وهو حسب ما سار عليه المؤلف ليس على حروف المعجم، ثم رتبوه في آخر الفهرس على ماذا؟ أحرف المعجم. فأنت إذا وجدت سعيد بن المسيب يقرب لك تجده ماذا، ويختلف باختلاف الأجزاء، وهو أنا أذكر فيما عندي، أنا أذكره في الجزء في المجلد الرابع، وأنا لي عهد عنها لأنها يعني قضية تكررت معي فأنا أذكرها. يقول الأخ أنا يعني شاب طالب علم، أو كأنه يقول هو لا يريد نفسه، يقول شاب طالب علم وهو يريد أن يتزوج ولكنه لا يستطيع أن يدفع المهر، فهل للأبي أن يساعده ويدفع عنه؟ وما أحسن هذا، يعني كأن الأخ فهم أنه إذا زوج الأب ابنه أن الزواج يكون على الابن، هذه مسألة أخرى، هذه اللي يتكلم عنها المؤلف يقرر حكما شرعيا أن الأب إذا زوج ابنه فعلى من يكون المهر؟ يكون على الابن. لماذا؟ لأنه هو المستفيد، هو الذي يأخذ المقابل. لكن هذا شاب لا يجد شيئا، ومن حقوق الابن على أبيه أن يزوجه أيضا، لأنه بذلك يساعده على التحصيل، فإن كان عنده شيء يضم إليه ما يحتاج، وبخاصة إذا كان الأب عنده قدرة. والحمد لله إذا كان الأخ من هذه البلاد فأنتم ترون الدولة يعني جزاها الله خيرا وضعت مبلغا تساعد عليه الشباب، فهو ما عليه إلا أن يقتصد ويكثر يترك عنه المغالاة والمبالاة التي سيأتي سؤال عنها قريبا. يقول الأخ هل يجوز للمرأة أن تزوج مع الرجل بدون إذن أبوها، لأن أبوها مثلا في السفر أو غير ذلك؟ هذه مرت من هذه المسألة، ورأينا أن الولي شرط في صحة النكاح، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. إذن لا يجوز للمرأة أن تتزوج بغير إذن الولي. وأما أن البعض يتمسك برأي الإمام أبي حنيفة لأنه انفرد عن الأئمة الأربع ويرى أنها لو زوجت نفسها، وإن كان مع الجمهور ويرى أن هذا هو الأولى أن يزوجها وليه، ولكن لو زوجت نفسها صح، يعني يرى أن ذلك يصح، ويستدل بآيات عامة فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن، وليس هذا محل حقيقة بحث هذه المسألة، فيكفينا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فيه النهي أن تتزوج المرأة بغير إذن وليها، فلا يجوز لها أن تفعل ذلك. يقول الأخ هل يجوز أن نأخذ مال التبرع من حكومة كافرة في بناء مساجد والمدارس إلى غير ذلك؟ يعني كأنه يقول في أوجه الخير، إذا تبرعت بأموال وأنت تأخذها أنت يجوز لك أن تبيع على الكافر وأن تشتري منه ويبيع عليك وتبيع عنه، ورسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع الكفار وفي آخر حياته توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي بشعير، اشترى منه شعيرا ولم يكن عنده مال عليه الصلاة والسلام فرهن شعيره، ولم يفك إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء مال فأنت لا تنظر على أن هذا، فأنت يعني تنفقه في أفعال، يعني تصرفه في أفعال الخير. يقول الأخ هنا يعني يسأل بالنسبة لصاحب مدين، أليس شعيب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو باختصار سؤاله طويل، ولكن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عد أربعة أنبياء من العرب، نقول نعم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال بأنه صاحب موسى. نحن نقول يحتمل أن صاحب مدين هو شعيب النبي ويكون صاحب موسى، ويحتمل أنه غيره. والله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، فليس لدينا دليل قطعي على أن نجزم بأنه هو شعيب. المؤلف رحمه الله تعالى اختار هذا، لكن أكثر العلماء المحققون يختارون الآخر ويرون أن صاحب مدين غير شعيب. إذن المسألة متوقف فيها، فلا تتعارض مع أن الأنبياء أربعة، لكن المراد هنا هل هذا هو شعيب أو لا، وهذا هو الذي نريده. يقول الأخ نرجو ما هي المتعة المقصود. هذه ورد فيها سؤالان. المتعة نحن درسناها في درس ليلة البارح. أولا المتعة هي الشيء الذي يعطيه الإنسان لامرأة فوضت بضعها، يعني تزوجت بغير مهر، يعني لم تطلب مهرا في الزواج، إما أنه لم يذكر أو أنها لا يعني تنازلت عن المهر، هذا هو المراد. ثم حصل بعد ذلك أن طلقها زوجها قبل الدخول بها. نحن نعلم بأن المطلقة لها نصف المهر، هذه لم يحدد لها مهر، ليس لها مهر. لا نقول هنا أيضا بأن هناك مهر ولم يسمى فنعطيها نصف المهر، نقول لها المتعة ومتعوهن كما قال الله سبحانه وتعالى. إذا ما هي المتعة؟ من العلماء من قال بأن المتعة تكون بماذا؟ بما يقابل نصف المهر، نصف مهر المثل. القول الآخر وهو المشهور وهو الراجح أن المتعة هي كما قال عبد الله بن عباس أعلاها خادم ثم يتنزل شيء فشيء، فإذا كان الزوج مثلا موسرا غنيا فيكون في المتعة خادم ويكون فيها نفقة ويكون فيها ثياب وملابس وربما فرش، وإن كان فقيرا فيقتصر على ما تصح به الصلاة. ما هو الذي تصح به الصلاة؟ درع يعني قميص تلبسه المرأة، ملحفة تغطي بها ماذا؟ رأسها، كذلك أيضا ثوب أو كما قال صلى الله عليه وسلم.